وإن قلنا إنه تنظيم فإن سلب القاتل فإن سلب القتيل يكون مع الغنائم، إلا إذا رأى قائد الجيش من المصلحة أن يقول ذلك فليقل. والظاهر أنه ليس تشريعا ولكنه تشريع بمعنى أنه يجوز للقائد أن يفعل ذلك، ولكن ليس ثابتا للقاتل سواء شرط له أم لا. وفيه دليل على استعمال بذل المال في التنشيط على الخير، لأن هذا لا شك أنه ينشط المجاهد إذا كان يؤمن السلف، فيؤخذ منه أن ما يبذل للأئمة والمؤذنين والمعلمين والدارسين من بيت المال جائز ولا شبهة فيه، خلافا لمن يتورعون ورعا مظلما ويقولون إنه ليس بجائز لأنه أخذ مال في مقابلة عوض ديني، فيقال هذا من باب التشجيع. وفي هذا سمع أبو بكر لها الله دليل على أن من حروف القسم هاء، لكنها قليلة الاستعمال. وهل تستعمل كما وردت المسبوقة بلاء المؤكدة، أو أنها يجوز أن تستعمل حتى في غير هذا؟ يحتمل الأمرين عندي والله أعلم. في حديث يقول لا يعطيه وصيبا من قريش، شو معناها؟ عندنا بالضاد، ها؟ عندنا بالضاد، ها؟ عندنا أضيبع، ها؟ عندنا أضيبع الباء فيها روايات. يعني كلها ننظر إيش معناها؟ قوله أضيبع قال القاضي اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين، أحدهما رواية السمرقندي أصيبع بالصاد المهملة والغين المعجمة، والثاني رواية سائر الرواة أضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة، فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غير قياس، فأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه، وشبهه بالضبيع لضعف افتراسها وما توصف به من العجز والحمق. الحمق؟ نعم. وأما على الوجه الأول فوصفه به لتغير لونه، وقيل حقره ودمه بسواد لونه، وقيل معناه أنه صاحب لون غير محمود، وقيل وصفه بالمهانة والضعف. قال الخطابي الأصيبغ نوع من الطير. قال ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغ، أول ما يطلع في الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر. المعنى الأول هو أصح، شبهه بالطبع الصغير في مقابلة إيش؟ الأسد. هذا أنسب ما يكون. نعم. في سؤال؟ إيش؟ بعد ايش؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو في الفيء تبع الإمام، يعني يتصرف فيه الإمام في مصالح المسلمين. من يسأل فيدعو. نعم. من شروط من شروط ايش؟ استحقاق يعني. الله أكبر.